وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله العظيم وبنور وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله سيد الأسماء، بسم الله في كل باب، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكريم الأول الأزل الذي لا يتحول ولا تغيره الدهور ولا أعصار ولا يفقيه حدثي الليل والنهار. هو الذي أنشأ الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم، واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. وطن أخوة الإيمان والإسلام، نعيش في رحب أجوفنا والقرآن المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قهر الإذاعة والتلفزيون العربي، فليتقدم مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليمدد الولي بالعدل وإن تفعلوا فإنه Oh! أو تخفوه يخفاه Oh, وعفو عنا

فأما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط